من السفر دايب من الفراق ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اشتياق ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اشتياق فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع كنت فاكرها ملاك كنت فاكرها ملاك كنت فاكرها ملاك لكن طلعت بشر عشان مين قلبي سافر وتحمل وانتظر والمين كانت قهاطي وليالي كتير صغر عشان مين قلبي سافر وتحمل وانتظر والمين كانت قهاطي وليالي كتير صغر وكلام حب في جواب وسنين بعد وعذاب وكلام حب الجواب وسنين بعد وعذاب ما صعبش عليها قلبي ولا عمر اللي انهضر ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اشتياق ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اشتياق فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع ازاي يبقى غريب واحنا في حضن الوطن قلبي اللي طار ورفرف فجأة لقيته اتسجن ازاي يبقى غريب واحنا في حضن الوطن الحلم في ثانية راح مش باقي غير جراح الحلم في ثانية راح مش باقي غير جراح وذكريات حزينة تعيش طول الزمن ورجعت من السفر دايب من الفراق ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اشتياق ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اشتياق فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع